الله. آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا ودين الحق ليظهره على الدين كله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء What I love. Eyvallah inşallah. Elem yecidke فإذا فرغت فانصب. جزاكم الله خير ما شاء الله.